حصريا على موقع دي جي كريم دوت كوم. بيع حياتي مقدمان، ما بقاش في حد يؤتمان. انا جيت غريب في هذا الزمان، عالحيط دايما بتسيني، كلها لابسه الاقنعه دوب رجوله ومجدعه، ما لقيتش منهم انا منفعة، على نفسي لازم اعتمد. انا ولا يشغلني بشر ولا حد قدر يوم يجي عالسكة، وبحل مشاكل الكل، وعمري ما كنت انا صاحب فركة، وفي عز الشدة بتتفرجوا يا صحابي وانا وسط العركة. شكرا منكم اللي شهد لكم ماشية معاكم بالبركة. طب ونصورها لنلعبه، واللي جاي انا هركبه، طب يلا بينا نسقطه، واللي يطول التاني يضرب، وكله كش ساعة ما انا جيت، خليت حمال تقعد في البيت. انا مش لومنجة انا واتحطي، هتيجي مع مين ده انت عبيط، هتيجي مع مين ده انت عبيط. لو كنت جاي عالشر ناوي، اياك تجس واحد دخلاوي، سحرك ناك شوف نار وبلاوي، ايه دخلاوية يا ناس اشقية، ادهم الجلدة وده عرسنا، شارع البحر يا ناس دايرتنا، الفرحة دي فيها كل اخواتنا، عامل هنا اقوى مليونية. قررت اوفر وقت لنفسي وحافظ على مجهودي، وابعد عن كل اللي بيكرهني وعاوز يمحي وجودي. اكرهني براحتك، غل في نفسك، ما هو طبعك يا حكودة، عمري ما يتغير طبعه يحير يا رجولة انت تعودة. كوكب هلس وكله في دوكة، وعيال طرفين لابسين توكة، عالم ضايع كله رفايع، واقف ليك وانا زي الشوكة، باقضي لارت والوجه ستار، رخ دخلوا درينكس جابوا سقار، حبستين دومي جلسة عمومي، لقطوا الظابط بالغدار، لقطوا الظابط بالغدار. شوف فين الطايرين، مالك رجعين كده ترسيل، ما تجوش في جس تعالوا في مشاكل، ما تجوش في جس تعالوا في مشاكل. اضربوا لي بطلع اهولوكم، طول ما انا هنا اكسر نفسكم، وروني كرب عشان احسكم، غصبوني هتشوفوا مطروح، خلاص انا على ارضي وما بحلش، لو اصحى انا سكنت يا فنش، لو مدة انت ترى اخش افركش، وهحط فيكوا خزنة خرطوش. مشتاق لك محتاج لك، ومضحي بروحي من اجلك يا مراتي، كده زي الشمس انا هاكلك، انا جنبك انا عايزك، وفلوسي تحت تراب رجلك، وراسلك صورة في روحي محفورة، عشان ما انساش يوم شكلك، عشان ما انساش يوم شكلك. الراعي الرسمي في جود دخلاوي، عشان الفرحة يا ناس بيقول، اغلى فرحة لبنت قلبي، يسعد قلبك بقى على طول، كل اخواتك واقفين جنبك، هنولعها بعدو دول. هيك الجلدة وده عرس دخلاوي، وزه شاب ومش جلب، خليك بقى لينا، ده مربينا ومال عنينا، الحج يحيى فاروق الجلداوي، والعريس يابا غالي علينا، اخ كبير ومشرف جهده، ده رجولة كل الناس بتحبه، روحك الجلداوي ده مشرف نفسه، مدع يابا وصاحب صاحبه، مدوك الجلداوي المتدور، خصمه بيمشي جارح مكسور، قال اخواته اللي مشرفنا، ده اللي جرح اخصمه بالدور، كريم الدخلة وقلب اخواته، كل الناس تحلف بحياته، كريم كلها تشهد على بطولاته، حبو الدخلة وده العسلية، اخ صغير غالي عليا، سنه صغير كبير مقام، عادة ديله يا عم عنيا، ما بيمشيش من غير جرار، قاطع للاقصى موطان، يوسف بقبق ده المتخطط، ده في العرب مطروش جزار، ميسو ميسارة الدباب، هما السورسي يا ناس المافيا، حلو الطنب وسلاحه جراح، سيبو الدخلة وده في العالمية، كلب قلوس والعشي، مزيكا رجعت